أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، والبعث بعد الموت حق. وفي الحقيقة فقد أنكر المشركون البعث، كما قال الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وقال المشركون: أئنا لمبعوثون. ولكن ليس كل المشركين كانوا ينكرون البعث، فقد كان بعضهم يثبت هذا البعث، وكان بعض من المشركين ينكر البعث الجسماني ويثبت البعث الروحاني. وهذا الاختلاف فيما بينهم في مسألة البعث قد ذكره سبحانه وتعالى في أول سورة النبأ، فقال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والنبأ العظيم أن الناس يبعثون من قبورهم يوم القيامة، فقد أثبت أنهم كانوا فيه مختلفين، الذي هم فيه مختلفون: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. نعم. Setelah Syekh membacakan ta'awudz kemudian mengucapkan puncian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, kemudian beliau melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini tentang kebangkitan setelah kematian itu benar adanya. Dan sudah maklum bahwasanya kebangkitan ini diingkari oleh kaum musyrikin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Zama alladhina kafaru an la yub'atsu." Bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka menyangka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba mathalan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ya, kemudian akhirnya tentang keadaan mereka setelah kematian, wahya romim, bagaikan debu, bagaikan abu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan keadaan orang-orang musyrik, ya, inna lamab'utsun, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan. Namun yang perlu diketahui bahwasanya tidak seluruh orang-orang musyrik itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Artinya ada sebagian kaum musyrikin yang menetapkan, mengimani, ya, sebagian kaum musyrikin mengingkari dan sebagian lainnya menetapkan adanya hari kebangkitan. Hanya saja yang diingkari mereka adalah kebangkitan secara jasmani, secara jasad. Yang mereka tetapkan adalah kebangkitan secara ruhani saja, ruhnya saja. Dan inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada awal surat An-Naba, amma yatasaalun sampai pada firman-Nya, ya, alladzihum fihi mukhtalifun, yang orang-orang musyrik ini saling berselisih, ya, berselisihnya pada tentang hari kebangkitan. Ya. Kemudian kalla saya'lamun, dan sungguh nanti pada hari kiamat mereka akan benar-benar mengetahuinya. Nah. Waqad aqama Allah tabaraka wa ta'ala الدليل العقلي المقنع على قدرته سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت، فتارة يكون الدليل ببيان أن البعث أهون من الخلق الأول، والله قد خلق الناس أول مرة ولم يكونوا شيئا، فتكوينهم وجمعهم مرة ثانية ممكن من باب أولى. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. جاء في صحيح الإمام البخاري عن السلف، عن بعض السلف أنه كان يقول: كل هين هين، يعني كل هين على الله، الخلق الأول وإعادة الخلق في النشأة الأخرى، كما جاء الدليل الآخر على إمكان البعث الذي أنكره المشركون، بإحياء الأرض بعد موتها، فهذه الأرض الميتة التي لا نبات فيها ولا حيوان، ينزل الله تبارك وتعالى عليها الماء، فإذا أنزل الماء أحياها، يقول سبحانه: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فإذا كان قادرا على إحياء هذه الأرض وهي تراب وحجارة، فهو قادر على إحياء الموتى من باب أولى. وكذلك يقول الله في غير ما آية: كذلك تخرجون، حينما يضرب المثل فيقول إنه يخرج، ينزل الماء فيخرج به من الثمرات، يقول: كذلك تخرجون، أو يقول: كذلك الخروج، يعني النبات. وقال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الخلاصة أن الله تبارك وتعالى قد قدم في قرآنه الدليل العقلي على إمكان البعث بعد الموت، الدليل المقنع. وهذا الدليل يسمى عند أهل العلم قياس الأولى، فإن القياس في حق الله لا يجوز، قياس التمثيل، ولكن قياس الأولى. فإذا كان الله يفعل هذه الأشياء التي هي أعظم من إعادة تكوين الإنسان، فالعقل يقطع بأنه قادر على إعادة تكوين الإنسان، كما إنه خلق السماوات والأرض فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. هذا وإن الله سبحانه وتعالى لا يقدم الدليل العقلي على مسألة لا ينكرها أحد. إذا أنكر المنكرون وشكك المشركون نجد الدليل العقلية في القرآن، يجادل هؤلاء ويحاج هؤلاء، كما قدم الدليل العقلي على وجوب إفراده بالعبادة، فإن المشركين كانوا بطبيعة الحال يشركون مع الله آلهة أخرى، فقال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا. وغير ذلك من المسائل. لكن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى لا نجد في القرآن الكريم دليلا عقليا على إثباتها. السؤال لماذا؟ الجواب لأنه لم ينكرها أحد. مسألة الوجود الإلهي لم ينكرها أحد، ولذلك لم يقدم الدليل العقلي على إثباتها، بخلاف مسألة البعث التي أنكرها المنكرون، مسألة التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة التي أشرك فيها المشركون، بخلاف غيرها من الأشياء والمسائل، لكن هذه مسألة لم ينكرها أحد. فلماذا يقدم الدليل العقلي على شيء قد أجمعت عليه العقول وأقرت به النفوس؟ وقد ركز الله تبارك وتعالى الدليل على وجود الله في الطبيعة البشرية، وهو ما يسمى بالدليل الضروري. غرزه في النفس، فيجد الإنسان، أي إنسان، يجد في نفسه دائما ما يجعله يثبت وجود الله، بل ويبحث عن هذا الإله، بل ويلجأ إلى هذا الإله في الملمات والنوازل. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. الله سبحانه وتعالى menetapkan dalil akal yang menetapkan bahwasanya kebangkitan itu ada, ya, sebagaimana ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalil akal di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasanya penciptaan kedua, kebangkitan setelah penciptaan pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menciptakan dan Dia mampu untuk mengembalikannya dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari, sebagian salaf, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwasanya kebangkitan, penciptaan yang kedua itu lebih mudah daripada penciptaan sebelumnya, ya. Dalil yang lain bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, mereka mengingkari bahwasanya ada kehidupan lagi setelah kematian, ada kebangkitan setelah kematian. Allah mempermisalkan dengan penciptaan, dengan Allah menumbuhkan tanaman, Allah menumbuhkan tanah yang gersang, yang tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang sebelumnya ada itu lebih mudah. Ya, ketika tumbuhan, tanaman itu tidak ada, kemudian Allah mengadakannya, menciptakannya dengan menurunkan hujan, ya. Maka terlebih lagi penciptaan manusia yang sebelumnya ada, maka itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyebutkan kadzalika tukhrajun, demikianlah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang lain kadzalikal khuruj, ya, itulah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membawakan dalil akal di dalam Al-Qur'an, ya. Tidak akal langsung, tapi disebutkan dalil akal ini justru di dalam Al-Qur'an. Dan ini dinamakan dengan qiyas aula. Walaupun berkaitan dengan hak Allah itu tidak boleh dikiaskan. Namun pesan yang ingin disampaikan di sini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan yang lebih besar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan tidak ada, dijauhi dengan yang tidak ada, maka ketika membangkitkan kembali maka itu lebih mudah. Inilah dalil akal yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala membawakan dalil, ya, dalil akal mengenai penciptaan makhluk, namun kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalil akal tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena sebenarnya manusia itu tidak ada yang mengingkari. Tidak ada manusia yang mengingkari tentang wujudnya Allah. Yang diingkari oleh manusia itu adalah tauhid ibadah. Tauhid rububiyah itu tidak ada yang mengingkari. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menanamkan dalam tabiat manusia, dalam jiwa manusia, ya, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditanamkan di dalam setiap manusia, bahkan manusia itu akan mencari siapa Tuhannya. Tetapi berkaitan dengan peribadahan, tauhid ibadah, maka itulah yang diperselisihkan oleh orang-orang musyrikin. Al-mas'alah allati taliha qawluh wa ahlul kabairi fi masyiatillah, ya'ni annahum laysu bikuffar wa innama hum tahta al-masyia, in syaa ghafara lahum wa in syaa azzabahum thumma yakunu masiruhum ila al-jannah. ثم يكون مصيرهم إلى الجنة. قال لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، يعني بالذنوب التي هي دون الشرك، بالذنوب التي هي دون الشرك، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، أي ولا نحكم على سرائر الناس، وإنما نحكم على ظواهرهم، فمن ظهر لنا منه الخير عاملناه بالخير، ومن ظهر لنا منه الشر عاملناه بمقتضى الشر. والسرائر لا نخوض فيها، فلا نعاقب الناس على سوء ظننا بهم أو بسرائرهم، ولا يشفع للناس حسن ظننا بسرائرهم، وإنما مرد أحكامنا على الخلق إلى الظاهر من أمرهم. لأن بعض الناس لو أنه رأى أخاه الصالح العابد طالب العلم كل ذلك لا يغني عنده شيئا. لماذا؟ لسوء ظنه بسريرته. أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا؟ ثم إذا رأى الفاجر الفاسق البدعي قال وما يدريني لعل سريرته مع الله تبارك وتعالى تقية نقية، لعله يكون زاهدا عابدا ورعا. لا نخوض في الناس. إن معاملتك للخلق مبنية على ما ظهر من أمرهم، أما سرائرهم فيمكن أن تكون السرائر تخالف الظواهر، ولكن هذا ليس شأني ولا شأنك، وإنما هو شأن ذي الشأن العظيم الذي لا يطلع على السرائر إلا هو. ولذلك فقد أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن أظهر لنا خيرا قابلناه بالخير، ومن أظهر لنا شرا عاملناه بالشر أو بمقتضى الشر. لأننا لسنا بآلهة نطلع على سرائر الخلق، أما الله جل في علاه وعظم في عالي سماه فإنه يحاسب الناس يوم القيامة على ظواهرهم وسرائرهم. لا يغني عند الله ظاهر من سريرة ولا سريرة من ظاهر. لا بد من اجتماع الأمرين، ولا بد من اجتماع الخيرين عند الله. أما عند الناس فيعامل الناس بعضهم بعضا بالظاهر. وقد تكفل الله لمن أظهر للمسلمين خيرا وأبطن شرا أن يكفي الله المؤمنين شره. ويفضح الله تبارك وتعالى أمره ويرد كيده في نحره. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل المنافقين معاملة المسلمين في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فلا. ولذلك من أطلع الله تبارك وتعالى عليه نبيه أنه منافق عامله معاملة المسلمين، إلا في أول منزلة من منازل الآخرة عند الموت: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا في المنافقين الذين أطلع الله نبيه عليهم. أما نحن اليوم فمن ذا الذي أطلعه الله على أحوال الخلق؟ فلذلك نصلي على من أظهر الإسلام وعلى من علمنا عنه الإسلام، وأمرنا جميعا إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا ظاهرا وباطنا بالإحسان والنعم. نعم. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah para pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhirat mereka berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, jika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka walaupun kemudian tempat kembalinya adalah surga. Dan kita tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblah, tidak boleh mengkafirkan sesama muslim dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Kita juga tidak boleh menghukumi perkara batin orang lain, ya, yang kita hukumi adalah secara lahiriah. Apabila baik, maka kita bermuamalah dengannya dengan perkara yang baik. Jika buruk, maka kita bermuamalah dengan sebagaimana mestinya. Adapun perkara yang batin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk mencari tahu hal tersebut. Kemudian jika seseorang melihat saudaranya itu baik, ya, maka lihatlah dengan lahirnya saja. Tidak perlu mencari perkara yang tidak terlihat, perkara batinnya. Kemudian apabila seseorang melihat orang yang fajir, fasik, ahlul bid'ah, maka tidak ada yang tahu jika ternyata dia adalah orang yang zuhud, wara' dan sebagainya. Muamalah kaum muslimin harusnya dibangun di atas perkara lahir, bukan perkara batin, ya. Karena perkara batin itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang lahir dan yang batin. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, siapa yang menampakkan kebaikan kepada kita, maka kami bermuamalah dengan baik. Bermuamalah baik kepadanya, ya. Dan sebaliknya, jika ada orang yang menampakkan keburukan, maka demikian pula konsekuensinya. Bukan kewajiban seorang hamba untuk melihat, memperhatikan perkara batin saudaranya, karena Allah lah yang akan menghisab perkara lahir dan batin, ya, ketika hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala tidak cukup menghisab urusan batin saja, juga tidak menghisab urusan lahir saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghisab perkara yang lahir, lahiriah, dan perkara batin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat dua kebaikan, ya, kebaikan dari sisi lahiriah dan kebaikan dari sisi batin. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk mencari keburukan dari saudara kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan untuk bermuamalah dengan orang-orang munafik dengan muamalah orang-orang muslim, karena secara lahirnya orang munafik itu seperti muslim. Itu berlaku pada hukum dunia. Adapun hukum akhirat, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika kedudukan akhirat diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mensolatkan jenazah orang-orang munafik. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau bahwa orang tersebut munafik, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang nabi kita untuk mensolatkan orang munafik. Akan tetapi pada zaman kita sekarang, maka tidak ada yang tahu perkara batin orang lain, sehingga ketika ada orang yang meninggal yang itu lahirnya secara fisiknya menampakkan keislaman, maka perlu kita mensolatkan. ثم قال لا لا لا موجود لا بس تعطل طويل تعطلت القلم تعطل القلم تاخذ هذا لا لا خلاص لا بس نبدا ثم قال ولا نرى الخروج على الائمه اي انه يحرم الخروج على الأئمة ومقاتلتهم ومحاولة تغييرهم بالقوة، لأن ما يترتب على ذلك من مفسدة أعظم من مفسدة تركهم. طيب يا شيخ، نتركهم وهم يبدلون دين الله ويحرفون دين الله؟ لا، لا تتركهم، لكن لا تقاتلهم، تبين الحق وتثبت عليه وتصبر على الدعوة إليه ولا تبدل ولا تغير، ولكن لا تقاتل، لا تقاتل حكام المسلمين حتى وإن كان عندهم من الشر المعلوم الشيء الكثير. فأنت تغير هذا بالعلم والبيان والدعوة والصبر والثبات والدعاء، هذا هو سبيل التغيير. إذا هم فجروا وفسدوا وفسقوا، وليس سبيل التغيير هو الخروج عليهم ومحاولة تغييرهم باليد، لأنهم لا شك عندهم من القوة ما ليست عندك، ولا شك لأنهم فاسدون فإنهم لن يتخلوا عن هذه الدنيا إلا بسفك الدماء. أنت ربما تقول نحن نتحاشى عن سفك الدماء، لكنهم لن يتحاشوا. ولا يعرف عن قوم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف عن قوم خرجوا على حكامهم ثم كان أمرهم رشدا، أو ثم كانوا على أمر أحسن مما كانوا عليه، بل سوف يكونون على أسوأ مما كانوا عليه. ولذلك قال ولا القتال في الفتنة. أيضا لو أنه حصلت قتال نحن لا دخل لنا فيه، قام بعض المسلمين حكاما أو محكومين فحصل بينهم قتال، فنحن لا ننحاز إلى حاكم ولا إلى محكوم، بل نقف الموقف الذي أوقفنا إياه ربنا، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ونعتزل الفتن. ولا يوجد عند غالبية المسلمين قوة بحيث إنهم إذا بغت إحدى الطائفتين أن يقاتلوها، بل إذا قاتلوا إحدى الطائفتين إذا بغت فالغالب اليوم هو تزايد الفساد والشر والفتنة. فلذلك الطريق الأسلم هو طريق معظم الصحابة وغالبيتهم حينما حدثت فتنة في ذلك الزمان الأطهر والأنور والأخير والأعطر. فبعض الصحابة قليل منهم كانوا في صف، وبعض الصحابة وقليل منهم كانوا في صف آخر، ولكن السواد الأعظم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتزلوا الفتنة، سموها فتنة واعتزلوها، هذا في ذلك الزمان، فما بالك في مثل هذا الزمان. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، نسمع ونطيع طالما أن الأمر بالمعروف، فإذا كان الأمر بالمنكر فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمرونا بالمعروف ائتمرنا، وإذا أمرونا بالمنكر لا سمع ولا طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولكن لا يتطور هذا العصيان إلى إحداث فتن وقلاقل وإسالة الدماء، ولكن لا نسمع ولا نطيع في هذا الأمر المنكر وعصر، ولا نحاول تغييره بالقوة، بل نحاول تغييره بالثبات والصبر، وهذا هو الموقف الوسط المتزن. ثم قال وأن الجهاد ماض أي باق، الجهاد باق، هذه عقيدة المسلمين أن الجهاد سوف يبقى، وإنه لا يستطيع أحد تعطيله، والجهاد باللسان أو بالسيف والسنان، والجهاد بالقلم، والجهاد بالدعوة، والجهاد بالثبات، والجهاد بطلب العلم، والجهاد ببثه، والجهاد بتعليم الأبناء والأولاد والنساء والصغار والكبار. وإن أعظم ما يقوم به الناس اليوم من جهاد جهاد بث العلم، ولا شك ولا ريب أن تعلم العلم وبث العلم أعظم من القتال بالسيف، وإن كان القتال بالسيف للمشركين الكافرين بشروطه الفقهية المعتبرة إن كان له وزنه العظيم في الدين والسنة. ولكن جهاد العلم والبيان أعظم من جهاد السيف والسنان، ولذلك قالوا مداد العلماء، هذا المداد الحبر الذي انتهى من هذا القلم وهو موجود في ذلك القلم، المداد، مداد العلماء خير من دماء الشهداء. وأي وزن لدماء الشهداء عند الله رب الأرض والسماء، إلا أن مداد العلماء خير وأحب إلى الله. ولكن بعض الناس دائما هذه حياته، يتطلب المفقود ويزهد في الموجود، مع أن الموجود قد يكون خيرا من المفقود، ولا يتحسر على هذا الموجود إلا إذا صار غدا مفقودا. هكذا دائما يتحسر على المفقود ويزهد في الموجود، فإذا صار الموجود مفقودا تحسر عليه. ولكن العاقل على العكس تماما، يجتهد في الموجود حتى إذا صار المفقود موجودا اجتهد فيه أيضا، فلا يفوت الخيرين ولا يفقد الأمرين، ولكن لا يزال يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل ما قدره الله تبارك وتعالى عليه. والجهاد ماض إلى قيام الساعة مع أولي الأمر، كانوا صالحين أو غير صالحين، إذا جاهدوا جهادا صحيحا فنحن معهم جهادا منضبطا بالشروط الفقهية. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Kemudian permasalahan berkaitan dengan pemimpin. Maka kita tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Haram bagi kita untuk melawan pemimpin, ya, ulil amr. Karena apa? Karena mafsadat yang ditimbulkan itu lebih besar daripada manfaat yang ingin atau maslahat yang ingin diraih. Lalu bagaimana jika mereka merubah agama atau mengutak-atik masalah agama, maka kewajiban kita adalah menerangkan kebenaran, ya, bahwasanya ini tidak boleh, ini adalah keburukan, sehingga tidak sampai melakukan perlawanan. Jihad kita adalah dengan ilmu, dengan menyampaikan ilmu, memberikan bayan, dengan berdakwah, dengan doa, dan dengan kokoh di atas agama yang hak. Karena apa? Karena keburukan yang akan ditimbulkan jika kita melawan pemimpin itu lebih besar. Karena kita tahu bahwa kekuatan pemimpin itu lebih besar daripada kekuatan kita. Yang terjadi hanyalah akan terjadi penumpahan darah. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya tidak pernah satu pun perbuatan yang melawan pemimpin itu menjadi lebih baik, ya, dari sebelumnya. Dan kita ketahui, saya tambahkan sedikit, banyak kejadian-kejadian ini terjadi pada zaman sekarang. Tidak ada yang lebih baik setelah peperangan melawan pemimpin daripada sebelumnya. Maka kewajiban kita ketika terjadi fitnah, maka tidak boleh membela salah satunya. Kewajiban kita adalah fa'aslihu bainahuma, maka perbaikilah di antara kedua kelompok yang saling berperang. Ya, tidak mendukung salah satunya. Kemudian kewajiban kita selanjutnya adalah mengasingkan diri dari fitnah. Ya. Inilah jalan yang dipilih oleh sebagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah generasi yang paling bersih, paling baik, dan generasi pilihan. Walaupun benar di sana ada sebagian sahabat yang melakukan, yang terjatuh dalam fitnah ini, tetapi kebanyakan jalan para sahabat adalah mereka menghindari ketika terjadi fitnah. Kemudian wajib patuh dan taat kita kepada pemimpin selama itu perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Jika diperintahkan perkara yang ma'ruf, maka kita lakukan. Ya, jika perkara yang mungkar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya tidak ada ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati perkara ya yang menyelisihi khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajib bagi kita adalah untuk kokoh, untuk teguh di atas agama. Dan inilah sikap yang pertengahan, ya, wasatiyah. Sikap orang yang memegang agama, tidak membela salah satu dari, atau tidak terjatuh ikut turun dalam fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian perkara yang selanjutnya adalah jihad akan tetap berlaku hingga ditegakkannya hari kiamat. Namun yang perlu diketahui bahwasanya jihad bukan hanya sekedar dengan pedang, dengan tombak. Jihad juga dapat dilakukan dengan lisan, dengan tulisan, dengan dakwah, dengan menuntut ilmu. Bahkan jihad dengan menuntut ilmu itu lebih besar manfaatnya daripada jihad dengan perang, ya, dengan syarat-syarat fikih yang berkaitan dengan jihad. Jihad ilmu ini, jihad ilmu adalah medannya para ulama, dan jihad medan ilmu ini, medan ulama ini lebih baik daripada darahnya para syuhada, ya. Medan jihad dengan ilmu itu lebih baik daripada jihad yang menumpahkan darah. Dan ini lebih baik dan lebih berat di lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selayaknya bagi kita untuk memanfaatkan hal ini. Artinya apa? Artinya majelis-majelis ilmu yang kita masih bisa untuk menghadirinya, selayaknya kita untuk berijtihad, bersungguh-sungguh. Tidak perlu mencari yang tidak ada, karena syarat perang jihad sekarang itu belum ada, ya. Sehingga kita tidak merasa rugi ketika jihad ilmu sudah tidak ada, ya. Tidak merasa rugi ketika sesuatu yang ada sudah tiada, sementara yang tidak belum ada dicari-cari. Maka bagi orang yang berakal, hendaknya dia memanfaatkan momentum yang ada, ya, dengan jihad ilmu, sehingga ketika nanti terjadi perang yang mengharuskan untuk berjihad dengan pedang, dia pun masih bisa turut diandil di dalamnya, sehingga dia tidak terluput dari dua kebaikan, ya. Tidak terluput dari kebaikan jihad dengan ilmu, kemudian ketika terjadi fitnah yang mengharuskan kita, ya, sesuai dengan syarat-syarat fikih berjihad, kita pun ikut turut serta di dalamnya, sehingga mendapatkan dua kebaikan. Kemudian jihad itu bersama ulil amri, baik yang ulil amri yang baik maupun ulil amri yang tidak baik, selama itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam kitab fikih. Wallahu ta'ala alam. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah, jazakallahu khair, barakallahu fiik.